القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. يقول الشاعر صالح جودة في تقديمه لديوان نادي وهو يتحدث عن صداقته وعلاقته بإبراهيم ناجي: تلفتت مجتمعات الأدب إلى ناجي عقب عودته من المنصورة إلى القاهرة، وتلقفته مجامعها مهللة محتفية، فأصبح من أقرب المقربين إلى أمير الشعراء. وحينما قامت جمعية أبولو في سنة 1932 ورئيسها يومئذ أمير الشعراء أحمد شوقي وأمينها الدكتور أحمد زكي أبو شادي، كان ناجي في الطليعة من عمد هذه المدرسة، ووقع الاختيار عليه ليكون وكيلا لها. وكنا نحن، يقول صالح جودة، علي محمود طه وزكي مبارك والصيرفي ومحمد الأسمر وأنا وغيرنا أعضاء في مجلس الإدارة. وفي سنة 34 ظهر أول ديوان مطبوع لناجي هو وراء الغمام. الغمام الذي يتطلع ناجي إلى الأرض فيراه يحجب حقائق الناس، فتلك راقصة تلهو وتمرح وكأنها أسعد أهل الأرض، فإذا انقشع عنها الغمام وجدنا وراءه مأساة دامية يصورها ناجي في قصيدته قلب راقصة، التي يقول فيها: لا تكتمي في الصدر أسرارا وتحدثي كيف الأسى شاء، أنا لا أرى إثما ولا عارا لكن أرى امرأة وبأساء. والغمام الذي يتطلع ناجي إلى السماء فيراه يحجب حقائق السماء فيسمو إليها بخياله، قائلا في قصيدته: صلاة الحب سموت ودق إحساسي وجزت عوالم البشر، نسيت إساءة الناس غفرت إساءة القدر. في طريق العودة إلى الوطن وفي السفينة التي حملته، كان ناجي يواجه قلبه ووجدانه بكل ما فيه من أشواق ويقول: أحب أجل أحب، كأن نبعا سماويا تفجر في دمائي. لقد طاب الوجود بحالتيه، شقائي فيك أجمل من هنائي، وليلي فيك أحسن من نهاري، وصبحي فيك أجمل من مسائي، فمفترقان فيه إلى لقاء وملتقيان حتى في التنائي. حبيبي إن عمر الحب حقا لأعجب آية تحت السماء، فما أدري لأيهما ثنائي، ثوانيه الصراع أم البطاء. أهذا الحلم يمضي شبه لمح، أم الأبد المديد بلا انتهاء؟ أتفكيري هناك أم انتظاري لأروع نجمة حول البهاء؟ وأزهى من تثنى في حلي، وأبهج من تهادى في ردائي، وأسنى من تخطر في دلال، وأطهر من تعثر في حيائي. سيذكر ملتقانا النيل يوما، غداة تعد أيام الصفاء. وحيد غير أني في زحام من الآمال تترى والرجاء، إلى أن لاح عرش النور مني قريبا والهلال إلى اعتلائي. فمؤتلق على أفق بعيد ومنعكس على فضي مائي، كذلك أنت في فكري وروحي، سناك مع الهلال على سوائي. وطيف عبقري في خيالي، وحيد الذات مختلف الرواء. ويقول ناجي في مقطوعة قصيرة عنوانها حب على الصحراء: أحبك ما حييت وأنت حسبي، فجرب أنت قلبا بعد قلبي. ويا أسفا على صحراء عمر جفاها بعدك المطر الملبي، نهاري في لوافحها سراب، وليلي من أباطيل وكذبي، وفي أذني من شفتيك عتب، إذا أنا ساعة أضجعت جنبي. وتلك قوافل الأيام تترى تمر علي سربا بعد سربي، تبيني فتلك خيام حبي، وإني موقد لك نار قلبي. في حلقة الغد نلتقي مع ناجي إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.